حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. جدعنتك خسارة فيك، انا اتدمرت على ديك، لما فوق هدوس عليكم، مش انا اللي استاهل كل ده. افيجا دخلاوي البلعوتات بيقولولك ابعتها لهم من الحضرة البحرية. فيجو فيجو دخلاوي رجع الى اسد كانو الدياب، عايش ما بين وحوش بجاب، مليون سهل مالوش جاب، والرد في اول كستين كستين شاب عشاب نازل، واللي بيسيله بعين عماه مفيش عشان كله نساه. انا الاسد حاكم مملكتي، مولود في ضلمة مش هشوفكو، بقى استعبط في منطقتكو، العيال نسوانكو رجالتكو، نفسي اشوفلكو مرة كلمش. كنتو عامل الطيارة ولا انتو بس تليفونات؟ مش حمل دب وجوانات، مقدروش تديكو خوف، حضرة بحرية في اسد شكله نزيلة كأنه رب، قطرت وشك اتخمال عليك بلعوتي هو الاسد، والفارس اللي ملوش منام توتي البلعوتي اخطر فارس، في الجدع انا فاتحين مدام، اتنين خوات وسود البلد قدامي تدري انتباك، هقينك واخد سلام، اتكتر يبقى احمل حساب، قدام بيتك نلعب وجول، انا مش بعتمد الاجسام، مفيش هريس ودم حامي، هعاملك انا زي الحرام، لو عندك دم اسحب ويلا. جدعان تيجي خسارة فيك، انا اتدمرت على ايديك، لما افوق هدوس عليك، مش انا اللي استاهل كل ده، هرد الضربة بألف ضرب، هعيشها بالبطل الارض، انا مش هعدي ليك وغل، واي صدى ليها رد، بالرد رد في الشارع انا كشحة، نشطوا اشتغلوا معاني السرو، على الجدعان بيرموا صوتو، بيترقوا في كل قضية، مرشدين وشوشكو بكسر، دايرة منكو عايزة كنسر، نفسي تترموا جوه حبسة، وتكونوا للمساجين ضحية، جولانجي مش بقول واتكلم، هسحب عليك لو جيت بابا، انا مش بقصر انا بموت، وعايز وراك لبسي ونزاحتي، هدي وشك لا تركو، هتجس واشرب يا ابني دم، انا عاملة على كل بلدك، وفي حتو خدمة سحر، بدي بتاعتك انا شلتو، حطيت صوتي في سلسلتك، مطلع اقعد كمان في بيتك، ولع كده وموت بجد، قول عليك عيل مدهوي، اخلع منها يا متسوي، شكلك عايز كده تحول، لو بصيت لها مش هسيبك، عشري بعيم عشان حوري، كلمة صحاب دي تمثيلية، دور الجدع في الضحية، مفيش ثقافة يا ابن آدم، كان باكو غيروا نفوس، الله يلعن أم الفلوس، صرصور كان غرضه انه يدوس، على قيمة وموت وخم، على وضع أنا لسه ثابت، شايف كتير رجالة خابت، الكرامة في الدم مات، بقيت ماشية البكاء للأبد، هتوس أي حد خايف، وأنصب للناصين كمان، الخبز اللي في عينيكوا مات، أمشي القنابس وأجري وأجري، علي بلعوتي ده الأسد، لإخواته الدار وسند، البلعوتي أسد البلد، وتوت البلعوتي ده فاك، اتنين خوات بمقام جيوش، علي البرعوتي ده المطروش، ضارب على الاخصام خرطوش، توتي البرعوتي ملوش منام، اسلام كابونجا ده بابتنا، في جود دخلة وده شبحنا، حمو بولوسن ده المجلنا، قلم الشارع خاطف ولوكو، قالت لبطة الادارة، حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم، ادارتنا عالية بشطارة.